بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سرعان ما مر عام وراء عام ومشاغل الحياة تغير القلوب وكثرة الاختلافات وخاصة في أحوال بلاد المسلمين المتزايد فيها الصراعات، ومن ضمنها بلادنا تشغل القلب ولا بد، وحاجة المؤمن أن يلم شعث القلب وأن يجمع الهم والإرادة والقصد على الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الهم هما واحدا هو هم الآخرة، حاجة لا تنقطع ولكن تتأكد وتكاد تصبح ضرورة مع التشتت الذي يحصل بسبب الفتن المتكاثرة. رحمة الله عز وجل بنا بشهر رمضان الذي سرعان ما مر، وكأن العشرين يوما التي مضت كأنها لحظات، وكأنه يعني يرتحل أسرع من ذي قبل بكثير، ونسأل الله العافية. فهذه ليالي العشر قد أقبلت، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها كلها، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر وإدراكها إيمانا واحتسابا. وكل ليلة منها ليلة فاضلة، وإن كان القرآن قد أخبرنا بقدر وفضل ليلة القدر أنها ليلة خير من ألف شهر، فإن الليالي الأخرى كلها لها فضل، لكن لا ندري كم فضلها، وإن كانت دون ليلة القدر لكن قد تتضاعف لإنسان فتصبح خيرا من 900 شهر، خير من 500 شهر، خير من 100 شهر. كل ليلة منها يعلم الله كم تتضاعف فيها الأجور، ولكن على قدر الإخلاص والصدق والرغبة في الدار الآخرة تكون مضاعفة الأجور. الله يضاعف لمن يشاء، من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الناس يتفاوتون والأعمال تتفاوت، فمنهم من يأخذ الحسنة 10 أمثالها هذا الحد الأدنى، ومنهم من يأخذها إلى أكثر، إلى 700 ضعف وإلى أضعاف 700 كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. الاعتكاف فرصة للخلوة، فلنحذر من كثرة الخلطة، من كثرة المناقشات والمنازعات وكثرة المزاح والأنس بالناس. نريد أن نأنس بالله عز وجل، ونريد أن نفتش في عيوب أنفسنا، ونفتش في مقاصدنا، وإهمال النفس خطر عظيم، والبحث عن دقائق ما يختلج فيها. القرآن قد بينه لنا، أعني أن الله عز وجل كان يذكر للصحابة مجرد هم همه بعضهم. وذكر القرآن تفاضل الأنبياء بعضهم على بعض بخواطر في لحظات أو بما وقع في النفس في لحظات، فذكر الله عز وجل قصة بدر وقال للصحابة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعاتبهم على أن النفوس فضلت أن تكون غير ذات الشوكة، القافلة السهلة هي التي ينالونها ويفوزون بها، وعتبوا على اختيار الأسهل ووجود كراهية مع الخروج، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هل نتدبر مثل هذه المواقف؟ نتدبر أن الله عتب على لوط حين قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وعتب الله على موسى حين سأله رجل من بني إسرائيل: هل تعلم أحدا أعلم بالله منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فسبحان الله، تفاوتات تقع، يقع للواحد منا منها في نفسه عشرات كل ساعة، تنقص بمنازلنا ودرجاتنا بسبب أننا لا نلتفت ولا نبحث في دواخل نفوسنا. لماذا اخترنا هذا وتركنا هذا؟ لماذا غضبنا؟ لماذا رضينا؟ لماذا حزننا؟ لو أن الإنسان حزن على أمر معين ربما كان ذلك منهيا عنه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمشاعر الإنسانية إنما تنبع من قواعد أو أشياء مستقرة في القلب، إما حقائق الإيمان أو حقائق ناقصة أو أمراض النفاق والعياذ بالله التي تنبع منها السلوكيات المنحرفة كلها، أو أدواء القلب وأمراضه الأخرى التي تصل إلى الكفر كالإباء والاستكبار التي تنبع منها السلوكيات الفظيعة التي تدمر حياة الناس وتفسد عليهم دينهم. والله إن الأحوال، أحوال المجتمعات والبشر وجماعاتهم وأفرادهم، لا يمكن، إنه يمكن أن تحس وتدرك لو أن القلب حي بصير واستطيع أن يزن القرارات الصحيحة ويزن الأمور بميزانها الصحيح لو أنه يسمع ويبصر. وقد قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا حادتنا إلى البصيرة ونحن في مواطن حساسة، ولو قرنا أحوالنا العام الماضي وأحوالنا الآن وموضعنا في تحمل المسؤولية وما يلزمنا تجاه أمتنا ومجتمعنا ودعوتنا، لوجدنا أن المسؤوليات متضاعفة والقرارات خطيرة حساسة وحاسمة، والكل يشترك بقلبه في ترجيح الكفة أو تخفيفها، ترجيح وتثقيل كفة أهل الإسلام بمواقف وقرارات وتصرفات معينة، أو أن تخف الكفة فيحصل الفشل والتضييع للدين، نسأل الله العافية. هذا كله يؤكد حاجتنا إلى أن نستفيد فعلا بالاعتكاف. بالتأكيد لن تستطيع أن تفتش في قلبك وأنت ليلك ونهارك مع الآخرين، الحياة مشغلة، الولد والتليفون المحمول والمال والعمل. التليفون المحمول ده أزمة لوحده، حتى تجعل الهموم كلها تأتيك وأنت اسمك معتكف، وهتحمل هم التليفون المحمول ده. على أي الأحوال، فرصة للبحث في النفس والكون معها، تقليل الخلطة، تقليل الكلام، تقليل الطعام والشراب. مش عايزين يكون في تعليقات يعني على الطعام قل أو كثر، كان جيدا على ما نريد أو على خلاف ما نريد. على أي الأحوال، نريد أن تأخذ هذه الأشياء حجمها في الصورة، في جانبها، في الصندوق الذي بجوار الباب، صندوق الذي تضع فيه الفضلات أو القمامة، حتى تتسع الصدور بما هو أهم. حسن المعاملة وحسن الخلق والإيثار والتبسم في وجه أخيك والصدق وترك الغيبة والنميمة، كلها أشياء تدل على ما في القلب من الإيمان، زيادة ونقصانا وانعداما. الأخلاق مرآة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل من إيمانا أحاسنهم أخلاقا، بقدر حسن خلقك مع إخوانك بقدر ما يكمل الإيمان في القلب بإذن الله. الاجتهاد بإذن الله تبارك وتعالى في أن يعني يضع لكم كل واحد منا برنامجا خاصا بالإضافة إلى البرنامج العام، الكلمات والدروس والصلوات، لكن اشغل بقية الأوقات في برنامجك الخاص من التلاوة، اجتهد في التدبر، يكون معك شيء من كتب التفسير الميسرة أو يعني ما تستطيع أن تصل به إلى ما يحل